ونعوذ من غضبه برضاه، نستغفره لذنوبنا وحوبنا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته، وبسط الرزق بحكمته، أجرى الأمور بتقديره، وأمضى المقادير بتدبيره. لا إله إلا الله ملجأ المضطر، وأمل البائس والمعتر، الكاشف عن الخلق كل كرب وضر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تبارك ربنا حكم فعدل، وقسم فشمل، وعصي فستر، واستغفر فغفر. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. سبحان الذي جل المصائب العظيمة بعموم المواهب الجسيمة. سبحان الذي يخصب القحط والجفاف بعد الاستئاس والإرجاف. سبحان من أنشر بالغيث أرضا مواتا، فأخرج به زخرفها حبا ونباتا. لا إله إلا الله الولي الحميد. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير من استغاث ربه واستسقى ورام فضله ورضاه واستبقى، صلى الله وسلم وبارك عليه. بشر وأنذر، ورغب وحذر، وغلب البشرى على القنوط، ودل إلى الهدى والحق بأبين الشروط. وعلى آله الأتقياء الأوفياء، وصحابته البررة الأصفياء، ومن تبعهم بإحسان ما اتصل سمع بخبر وعين بنظر وما هما ركام بمطر. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فالتقوى خير سبيل لمن طهر روحه وزكاها، وأقوم قسطاس لمن رام نجاتها ووفاها. التقوى أنجع دواء لمن تتبع علل النفس فآساها، ومحى عنها مزال الشبه والجهل فعفاها. التقوى سبيل الخيرات وتنزل البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها المسلمون، آلاء الله المزجاه لا تحصى كثرة، ونعمه المسداه لا تزال تترى. أخرجكم من العدم إلى الوجود، وشرع لكم أكمل الشرائع والحدود، شق لكم السمع والأبصار، وأشهدكم على ربوبيته، فشهدتم لعظمته بالإقرار. أعطاكم ومنح، وجاد عليكم بالفضائل وسمح، وتجاوز عن سيئاتكم وعفى وصفح. انظروا آيات وحدانيته وشواهدها، وبراهين عظمته ومعاقدها. تأملوا السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والجبال الراسية أوتادا، والأرض فراشا ومهادا. حدقوا في البسيطة والفلك، والنور والحلك، والأزهار ونفحها، والحيتان وسبحها، وما هو ظاهر وكائن، وساكن وبائن. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. وحد إلهك أيها المتواني، فهو المنزه في العلا عن ثاني، فلكم له من آية ودلالة، ومن العجائب خلقة الإنسان. قل كيف يجحد من عوارف فضله تبدو معالمها بكل مكان أبدا تخالفه وتعصي أمره ومع الخلاف يمد بالإحسان. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أيها المؤمنون، ومن آيات ربنا وآلائه وعوارف فضله وإحسانه نعمة من أجل النعم الإلهية وأعظم المنن على البرية، دون شكر المنعم عليها عشر المعشار، ولو أنفذنا فيها مداد البحار. نعمة غفل عنها كثير من الناس لكثرة المعاينة والإمساس، ألا وهي نعمة الغيث والماء، أصل الحياة والبقاء والنماء، ومادة الخصب والرخاء، وإكسير الجدى والرواء، ودلاص الشدة واللأواء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ الله أكبر. بالغيث الذي لا يفتأ يصوب، والمزن الوطف السكوب، يغيث الله الأنام، ويروي الهضاب والآكام، ويحيي النبات والسوام. بالغيث الوادق يرطب كل قاس ويابس، وبه يستعين كل زارع وغارس، ويستقي كل صديان وعطشان من إنسان ونبات وحيوان. فلله، كم نورت الأمطار رياضا، وملأت حياضا، وأزهرت فياضا، وابتسم بها وجه الأرض بعد أن كان عابسا، وولى القحط آيسا، والمحل من عميم تهطالها دارسا، حتى عفت للجدب بآثاره، وأخذت المياه للسهل والحزن بثاره، فبرود البسيطة بعد المطر مخضرة، وثغور الأزهار باسمة مفترة، ومسرات النفوس منتشرة، والدنيا ضاحكة مستبشرة، قد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، بعد أن كاد زرعها يهيج، فتقدس ربنا وجل إلهنا وتعالى مولانا، متى شاء حبس الغيث وأجراه، فسبحان من بعناصر الإنماء والإنبات كساه، وجل من بالعذوبة والشاه. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالغيث يكتب والأكوان أسطره، والوابلات لما تمليه أوراق، فانظر بدائع ما أبدى بحكمته رب العباد ومن للخلق رزاق. إخوة الإيمان، ومنزلة هذه المنة الوادقة والآية البديعة الخارقة التي يجب أن تقابل بضراعة الشكر الصادقة، قد خف عند فئام من الناس مقدارها، ولم يقابل بالخوف حبسها ولا بالشكر درارها، فمن ساع في إسرافها وإهدارها، ومن مشيح عن منافعها العظمى وآثارها الكبرى. يقول سبحانه مثيرا في الأبصار السادة، تقوم عليه أسرار النماء وشواهد الثراء والعطاء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الذين ينتفعون بعقولهم في إدراك آية المطر نزولا من السماء، وانسلاكا في طبقات الغبراء من عيون وآبار بعيدة المدى والأغوار. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أخي المسلم المبارك، ومهما اعتلت الأمم قنن التقانات، هل يستقيم أود الحياة من إنسان وحيوان ونبات دون عنصر الماء؟ كلا، لعمر الحق كلا. أليس عندما يحبس الغمام عن القطر تعم الشدة والضيق كل قطر؟ أليس مع القحط ذهاب الخضرة والنضرة وتصويح الزروع وهلاك المواشي وجفاف الضروع؟ في الجدب الخطب المهم والأمر الحازم الملم، إذا أقلعت السماء تسوء الأحوال وتختل، وتنقص الثمار والمكاييل وتعتل، ويلف الناس اليأس جراء الأزل والبأس. إذا تقشعت الخضراء وما وكفت، نقصت المحاصيل وما كفت، وقلب العباد وجوههم شطر السماء، يرجون من الله إنزال الغيث والمطر ودفع الضر والكدر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. معاشر المسلمين، والابتلاء بالشدائد المحال والجدب والامحال ونقص الثمرات والارزاق وتقلب الاحوال حكم من المولى الجليل عدل، قدره وقضاه واحكمه في عباده وامضاه، ومن رام محض السلامة والرفاه فقد رام المحال واستقى من آل. اما جبلت دنيانا على التمحيص والاختبار والصبر على اللأواء والاكدار؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن الابتلاء الذي يصيب العباد والبلاد والسهول والوهاد وما يعتري من شدة المؤونة وضعف المعونة حبس الامطار وقلة الغيث المدرار، معدن البركات ومعلم الرحمات وبشير البركات ورسول البشارات. عباد الله، لقد شكوتم الى ربكم جدب دياركم واستئخار المطر عن ابان نزوله عن بلادكم، فليكن منكم في اعتقاد بلا ريب انه ما نزل بلاء ولا كرب الا بمعصية وذنب، وما حلت شدة وعلة الا باقتراف سيئة وزلة، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ولما امنا من عقاب الهنا ولم نبد خوفا منه الزمنا الخوف، وضيق ما قد كان اوسعه لنا وصيرنا من بعد تقديمه خلفا. فلا تنسبوا للغير فعلا فكل ما تبدى فمنا اصله لم يزد حرفا. نستغفر الله ونتوب اليه. امة الاسلام، الم تروا الى كثير من الناس ركبوا لجة الاثام والمعاصي وتناسوا يوم يؤخذ بالاقدام والنواصي في موقف مهول يدك الصياصي؟ اما دخل النقص على الامة في اعز ما تملك في عقيدتها وثوابتها وتوحيدها لربها؟ اما شاعت الاباطيل واختلاق الاخبار لغمط الحق والحق من الاقدار؟ اما فشت النميمة وما احقرها من خصلة ذميمة وفري الاعراض بالغيبة التي توجب مقت الله وتعذيبه؟ اما استولى بعض ضعاف النفوس على الحقوق والاموال فقهروا اربابها واذاقوهم مر المعاناة واوصابها؟ اما اغناهم الله بالحلال عن الحرام وحذرهم من اتباع الهوى دون زمام او خطام؟ بذنوب قوم تذهب البركات وتغير النعماء والخيرات، فالحنث في الايمان اكثر فعلهم والبخس احيوا والحلال اماتوا. لا تنكروا ما نحن فيه فربما بذنوبنا حلت بنا الافات. اما اعنقت الاضاليل والمشارب والبدع التي تسلم الدين وتقوض المجتمع؟ ارأيتم الى قطب الدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير من المجتمعات وهو خائر كثير، ولواء الباطل ضارب الاطناب دون تغيير؟ يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. اخرجه الترمذي. ارأيتم ما زعزع الامة من التدابر والتنافر والتقاطع والتدابر والحسد والشحناء والحقد والغل والبغضاء والتخاذل والتقاتل ونبذ الاتفاق والائتلاف والسعي في الفرقة والاختلاف حتى باءت بالوهن وغشيتها سود المحن واستطال على بيضتها الاعداء الطغام من كل حدب وقرن؟ ولا يزالون في الاضطغان والكيد ما شاموا منا الاثرة والتفرق للأيد. اما شاع التساهل بالصلاة والبخل باداء الزكاة ومنع الحقوق والمجاهرة بالعقوق وبخس المكاييل والموازين؟ في الحديث الذي اخرجه احمد والبيهقي وابن ماجه والحاكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اما ضج الفضاء المفتوح بقنوات وفضائيات ومباءات الفساد في الشبكات؟ اما صدعت تلك المنتديات والفضائيات بما اضرمت من فجور وسفور الاسر والبيوتات وسقت الامهات والاباء ماء الاباء ووأدت روح الفضيلة والإباء، أرأيتكم كيف عمت المناهي وقل الناهي، ونجمت المناكر وضعف الناكر، فشح متبع وهوى مطاع، وانبتات عن سبيل الرشد والبر وانقطاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين التنافس في الصدق والإيثار والإخاء والصفاء والسباق؟ أين الوجل من الغش والظلم والرشوة والتزوير والخديعة والمطل والإشفاق؟ نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه. إخوة العقيدة، الذنوب مسخطة للجبار، وشؤمها مبدد لكل نظام ورخاء واستقرار. المعاصي سبب الآفات والقواتل، وفلها ويم الله أمضى من البواتر. أما المحرمات فحرب على الفضائل، وتجيش لكل باطل، ودك لشم المعاقل. فكلا أخذنا بذنبه. يقول مجاهد رحمه الله: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، تقول هذا بشؤم معصية بني آدم. فاتقوا الله عباد الله، واستدركوا ما فرطتم في واجبات الدين، وتوبوا إلى الله جميعا، وأنيبوا إليه واستغفروه، ومدوا رواق الرحمة والبذل والصدقة والإنفاق، ولا تخشوا الإقلال والإملاق، واعلموا أن ما أصابكم من الشدة والضيق فهو في الثواب يحتسب، ولا فرج إلا من الله يرتقب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالأوبة الأوبة، والتوبة التوبة إلى ما يوجب الندم والتوبة، ويغفر الجريرة والحوبة. فباب التوبة مشرع على مصراعيه لمن يممه وسعى إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فيا من خرجتم للاستسقاء، واتخذتم الانكسار والاستغفار خير رشا وسقاء، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ ألحوا على الباري لإنزال الغيث وابتهلوا، ولا تقنطوا ولا تهنوا. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. خزائن الله تغني كل مفتقر، وفي يد الله للسؤال ما سألوا. فافزع إلى الله، فافزع إلى الله، واقرأ باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. أيها الإخوة المستغيثون، عليكم بالاستغفار الاستغفار، فإنه لا سبيل إلى النجاة إلا بالاستغفار، فهو النجاة من الأوزار ولجج النار، وسبب لرزق السماء المدرار. يقول عز اسمه عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويقول سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وغيره. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أيها المؤمنون المستسقون، ولا يثبطنكم هذا المحل والابتلاء عن عظيم الأمل والرجاء والإلحاح في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوه بالقلوب والجوارح يستجب لكم بالنجاة من الجوائح. ادعوه بالخوف والرجاء يجعل لكم من كل هم مخرجا وفرجا. ادعوه بالأسماء الحسنى يستجب لكم ببلوغ المطلب الأسنى. ادعوه في الرخاء يستجب لكم حال البأساء والضراء. ادعوه بلا غفلة يستجب لكم دون مهلة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيا أيها الساهون توبوا لربكم، ومدوا له في وقت عسركم كفا،